بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى هذا الدرس الأول من دروس شرح كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، المتوفى سنة 1376 للهجرة رحمه الله تعالى. ويطيب لي قبل البداية بهذا الدرس أن أهنئكم ببلوغ شهر رمضان المبارك. أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم ممن وفقوا لصيامه وقيامه واغتنام لياليه وأيامه بما يرضيه سبحانه وتعالى، وأن يتقبله منا وأن يعيننا على العمل الصالح فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا الكتاب وهو المواهب الربانية من الآيات القرآنية هو من أواخر ما ألفه الشيخ رحمه الله تعالى، ألفه بعد كتابه التفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وأيضا كتابه الآخر الذي يعني كتبه الذي وهو بعنوان تيسير اللطيف المنان. فهذا الكتاب جاء بعدهما، ولا شك أن الكتاب الأخير الذي يكتبه المؤلف في حياته يكون أكثر تحريرا وأكثر عمقا، وأيضا يتبين فيه الرأي الراجح عند المؤلف في كثير من المسائل. ومقصود المؤلف بهذا الكتاب هي فوائد واستنباطات ولطائف، وهي كما ذكرها المؤلف مواهب من الله سبحانه وتعالى في جملة من الآيات. والشيخ هنا لم يلتزم ترتيب المصحف، يعني هو كان يقيدها في شهر رمضان المبارك، قيدها رحمه الله تعالى في شهر رمضان، كان يمر بآيات وهو يقرأ فيقيد ما يفتح الله به عليه، وهي تشتمل على يعني استنباطات في العقيدة، وأيضا فوائد في الأحكام وفي التربية والسلوك، وفي يعني التنبيه إلى أمور قد يغفل عنها بعض الناس في يعني قراءة القرآن. فالكتاب الحقيقة ماتع ونافع، وبإذن الله عز وجل ستكون لنا قراءة وشرح، أو يعني لا أقول شرح لأنه واضح ولله الحمد، لكن تعليقات يعني عليه. ونرغب أيضا أننا ننهي هذا الكتاب، لأنها يعني نعمة من الله سبحانه وتعالى أن يوفق العبد أن يمسك أن يأخذ كتابا من كتب أهل العلم ويقرأه ويستفيد منه. نبدأ على بركة الله. الدرس الأول، قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه. هذه فوائد فتح الله علي بها في هذا الشهر المبارك، نسأله المزيد من كرمه، آمين. نعم. هي الذي قام على الكتاب جعل له ترقيم، يعني الفوائد رقمها، وبعض الأحيان تكون فصول لأنها تجتمع مثلا في آية واحدة وفي مسائل. نعم. وإذا كنتم تذكرون، نحن قد قرأنا في رمضان الماضي لما كنا نتكلم في فوائد من قصة يوسف والكتاب للشيخ رحمه الله، قرأنا في لطف الله سبحانه وتعالى: إن ربي لطيف خبير. لطيف، اسم الله اللطيف، وآثار هذا الاسم، ويعني ما نجده وما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى من لطفه سبحانه وتعالى بخلقه. قرأنا هذا، وسيأتي إن شاء الله يعني دوره والقراءة فيه. يقول الشيخ رحمه الله: قوله تعالى: فلما أسلم وتله للجبين. هذا في قصة إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام، لما رأى تلك الرؤيا أنه يذبحه فيعني أذعن إسماعيل وقبل أمر الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول الشيخ رحمه الله: لما كان قوله تعالى أسلم توطينا لنفسه على أمر الله وعزما مقرونا بالإخلاص والامتثال والعزم، ربما تخلف عنه الفعل، ذكر الفعل بقوله وتله للجبين، فاجتمع العزم والفعل ولكن تخلف أثر الفعل وهو وقوع الذبح، فذكر تعالى أنه أبدله بذبح عظيم فداء له. إذن التعبير بكلمة أسلم سبحان الله يعني فيها دلالة عميقة على الاستسلام والطواعية وتوطين النفس على أمر الله سبحانه وتعالى. كان هذا صعب، هذا ما الأمر ليس بالسهولة أن يذبح الرجل ابنه، لكن هذا يعني توفيق وإعانة من الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام وطواعية ابنه إسماعيل عليه السلام. المهم كان هذا فيه الإخلاص والامتثال والعزم أيضا، ليس مجرد الإسلام فقط، قال أتبعه بالعمل، قال وتله للجبين سبحان الله. تله يعني عبارات المفسرين في هذا كثيرة، بمعنى طرحه ألقاه، المهم تله للجبين يعني مرة طرحه على الجبين على جبينه ليذبحه بأمر الله سبحانه وتعالى. فهنا ليس مجرد استسلام فقط، استسلام نعم، ثم أيضا فعل وامتثال وتجاوب، نعم أثر الفعل هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أنه افتدي بذبح عظيم. قوله تعالى فعدة من أيام أخر يدل على أن المعتبر مجرد العدة لا مقدارها في الطول والقصر والحر والبرد ولا وجوب الفور وعدمه ولا ترتيب ولا تفريق. ويقر هذا قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم هذا قد ذكرته في درس ماض، أن هنا قال الله جل وعلا فعدة من أيام أخر، يعني أن الصائم إذا أفطر وأراد القضاء يقضي ما شاء، يعني مثلا يوم طويل أو يوم قصير، يوم حار أو يوم بارد، يخالف ما كان اليوم عليه في رمضان، لا خلاص المهم أنه يصوم، يصوم ويقضي ما عليه، وسواء فرقها أو جمعها، وإن كان الأولى أن يبادر بذلك. وهذا ما دل عليه أيضا هذه القاعدة العظيمة من قول الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ومنه ما جاء في قضاء الصيام. ثم قال الشيخ رحمه الله قوله تعالى أو على سفر أعم من قوله في سفر، ليدخل فيه من أقام في بلد أو برية ولم يقطع سفره بل هو على سفر وإن لم يكن في سفر. سبحان الله هذا يعني تعبير دقيق، ويعني حروف المعاني قد كتب فيها العلماء كالمرادي الجنداني في حروف المعاني، والمالقي رصف المباني في حروف المعاني، وابن هشام مغني اللبيب عقد فيه فصولا في حروف المعاني، لهم في هذا كلام يعني ماتع. وهنا التعبير قال هنا قوله على سفر يدخل فيه من أقام في بلد أو برية ولم يقطع سفره، يعني فرض الإنسان مثلا خرج من الرياض ومسافر إلى المدينة فمر في القصيم ومكث فيه ساعات أو مكث فيه يوما ويريد السفر إلى المدينة، هذا يعتبر مسافر على سفر. سواء يقول الشيخ يدخل فيه من أقام في بلد أو برية ولم يقطع سفره، كما قلنا يعني يقف يوم يومين ويواصل سفره، بل هو على سفر وإن لم يكن في سفر، ما في شيء، قد يسكن في فندق، قد يسكن في شقق أو يسكن في كذا، هل يقال إنه ليس بمسافر؟ لا، هو على سفر، هو ليس في سفر، لا هو على سفر، هو يعني يوم يومين ويواصل سفره، أو نزل في برية ويواصل سفره. فهو يعني التعبير هنا بعلى ولا شك أدق وأعم في من التعبير بفي في سفر، وإنما جاءت الآية على سفر. ثم قال الشيخ رحمه الله قوله تعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. يقول الشيخ فيه أن غير المجرم لا يود ذلك، لأنه قد افتدى في الدنيا من عذاب يومئذ بالتقوى والإيمان، وإنما هو في ذلك اليوم لا يحزنه الفزع الأكبر ويؤمر اجتماعه بمن صلح من آبائه وأبنائه وأحبابه في جنات النعيم. وهذا الحقيقة استنباط بالضد، يعني بضد هذه الكلمة، يعني أن المجرم يود أن يفتدي ذلك، يقدم أي شيء، المهم ينجو من عذاب الله، يتخلص من حقوق الناس. طيب غير المجرم، أهل الإيمان، أهل التقوى، هذا لله الحمد انتهت أمورهم في الدنيا، تحللوا من أصحاب الحقوق، ردوا المظالم إلى أهلها، استسمحوا من الناس، يعني الحمد لله صفوا أمورهم في هذه الدنيا. فإذا جاء يوم القيامة لا يحزنهم الفزع الأكبر، الله أكبر، ويؤمرون اجتماعهم بأحبابهم وأهليهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فعلى كل حال هذا يعني استنباط أن المجرم هو الذي يفتدي ويبحث ويحزن في ذلك اليوم العظيم ويحاول التخلص، أما غير المجرم فهو قد انتهى من الحقوق في هذه الدنيا وصفاها مع الناس ولقي الله بقلب سليم. ثم قال الشيخ رحمه الله: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي يكونون لذلك رعاة متعاهدين مجتهدين في كل سبب تقوم به الأمانات والعهود وتكمل وتتم، مبعدين عن كل سبب أو يعني مبتعدين عن كل سبب يناقض ذلك، وكذلك قوله: والذين هم بشهاداتهم قائمون. ما في شك أن التعبير بقوله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يعني يراعون ومستمرون، ولا شك أن الجملة الإسمية كما يقول أهل اللغة وذكر هذا المفسرون أيضا تفيد الثبات والاستمرار بخلاف الجملة الفعلية التي تفيد التجدد والحدوث. فهنا هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يعني يراعون هذا الشيء ويتعاهدونه ولا يغفلون. والأمانة عظيمة، أول ما ينزع من الناس الأمانة، الأمانة شأنها كبير حتى يبحث الناس لا يجدون من هو أمين كما دلت عليه الأحاديث. والأمانة بمفهومها الشامل: أمانة الدين، أمانة الصلاة، أمانة الحفاظ على الجوارح، أمانة الكلمة، أمانة المال، أمانة حفظ الحقوق، أمانة رعاية العمل الذي استعمل عليه الشخص، يعني الأمانة بمفهومها الشامل. فهؤلاء أصحاب الجنة أهل الخير يتعاهدون أماناتهم وعهودهم أيضا، يحفظونها ويخشون الله جل وعلا في نقضها والتلاعب بها. والذين هم بشهاداتهم قائمون، نعم الحرص عليها وأدائها كما يطلب منهم، لا زيادة ولا نقص ولا تحريف. ثم قال الشيخ رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، هذه أيها الإخوة والأخوات أوامر جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مفتتح سورة المدثر، والراجح أنها هي ليست أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الراجح أن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الآيات الخمس الأول من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه هي الخمس الآيات التي نزلت. أما حديث جابر رضي الله عنه أنها سورة المدثر هي أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خلاف الراجح، الراجح هو ما ذكرته، ولكن حمل قول جابر رضي الله عنه وغيره ممن نصر قوله، يعني حمل على أنه هذه أول آيات نزلت في البلاغ، يعني النبوة جاءت بإقرأ باسم ربك، والبلاغ بهذه الآيات: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وقيل توجيه آخر إن سورة المدثر هي أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتور الوحي الأول، لأن الوحي كان يفتر ينقطع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأول ما نزل عليه هي هذه، يعني بعد أن يعني فتر الوحي أو انقطع نزلت عليه هذه السورة. على كل حال فيها أوامر جاءت فيها في بدايتها، والشيخ رحمه الله جمع أو ذكر المناسبة بين هذه الأوامر بكلام حسن وجميل. قال رحمه الله: نبه الله تعالى فيها على حال رسوله وكماله وإتمام نعمة الله عليه، وكم بين ابتداء أمره وانزعاجه من الوحي وتدثره من شدة ما لقي، وبين آخر أمره حين أتم الله أموره كلها، ولهذا أمره بتكميل نفسه وتكميل غيره، وأرشده إلى ما ينال به ذلك. هذا الآن يعني نعم تذكير هذا بنعمة الله على رسول صلى الله عليه وسلم، وهنا نودي عليه الصلاة والسلام بوصف مشتق من حالته التي كان عليها وهي التدثر: يا أيها المدثر. وهنا زل الزمخشري ومن تبعه، وهذا مذهب المعتزلة، في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث زعم أنه عليه الصلاة والسلام كان متثاقلا نومان كما تقول العرب، وهذا كلام باطل وغير صحيح، وهذا يدل على سوء الأدب وعدم احترام مقام النبوة، بل هذا النداء فيه تأنيس وتلطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال هنا قال: أرشده إلى ما ينال به ذلك، وهو القيام التام على وجه النشاط والتعظيم لربه وتكبيره في باطنه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، وتطهير أعماله وثيابه الظاهرة وثيابك فطهر، وترك كل شر ودنس والرجز فهجر، واستعمال روح الأعمال وهو الإخلاص في كل شيء حتى في العطاء. فلهذا قال: ولا تمن تستكثر، يعني المنة والفضل لله سبحانه وتعالى، ولا تمن تستكثر، هذا روح الأعمال وهو الإخلاص والاعتراف بأن هذا التوفيق وهذا الخير وهذه المنة هي من الله سبحانه وتعالى. قال: وهو الإخلاص في كل شيء حتى في العطاء. فلهذا قال: ولا تمن تستكثر، حتى في عطائك في بذلك في نفقتك أخلص، واعلم أن هذا الفضل والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ثم أرشده إلى ما يعينه على كل الأمور وهو الصبر لوجه الله، فقال: ولربك فاصبر. اي والله الصبر يعني يعين العبد على الاستمرار على الطاعة، وعلى أن يمسك نفسه عن المعصية ويحول بينها وبين ما حرم الله عز وجل. قال: ثم تكفل له بحفظه من الأعداء وحفظ ما جاء به بتوعدهم بالعذاب، خصوصا لأكبرهم عنادا وأعظمهم عداوة، وهذا تمام النعمة. ولربك فاصبر، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، يعني هذا فيه توعد الأعداء، أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وأعداء هذا الدين بهذا اليوم العظيم يوم القيامة. ثم قال الشيخ رحمه الله: قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وكذلك قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. الآية الأولى في عدة المطلقة طلاقا رجعيا: المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولكن إذا كانت يعني يائسة أو صغيرة فإن عدتها ثلاثة أشهر، فإن عدتها ثلاثة أشهر. على كل حال هذا له حديث آخر. الآية الثانية هذه في عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا، لأن الحامل عدتها بوضع الحمل. وهنا قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وعدتها أربعة أشهر وعشر، هذا إذا لم تكن حاملا، إذا توفي الزوج عن زوجته وهي غير حامل فإن عدتها أربعة أشهر وعشرة، أما إذا كانت حامل فإن عدتها حين تضع الحمل، تنتهي بوضع الحمل، سواء كان الحمل طويلا يعني مات في أوله، أو كان الحمل قصيرا كأن يموت في آخره ولو قبله بيوم أو يومين. هذه الآية نسخت، وهذا هو القول الراجح، أن الآية نسخت الآية التي قبلها، قبل في وجه أو وجهين في سورة البقرة، وهي قول سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يعني كان في أول الأمر عدة المتوفى عنها زوجها سنة، ثم نسخ، وهذا على القول الراجح لأن فيه خلافا عند أهل العلم، نسخ بهذه ما دلت عليه هذه الآية، وهو أنها 4 أشهر و10. المهم يعني هذا يعني تمهيد أو بيان لحكم هذه الآية. يقول الشيخ رحمه الله: التربص المذكور هو الانتظار والمكث في العدة، فما الفائدة في قوله بأنفسهن، مع أنه يغني قوله يتربصن 3 قروء ويتربصن 4 أشهر و10؟ فاعلم أن في قوله بأنفسهن فائدة جليلة، وهي أن هذه المدة المحدودة للتربص مقصودة لمراعاة حق الزوج والولد، ومع القصد لبراءة الرحم، فلا بد من أن تكون في هذه المدة منقطعة النظر عن الرجال، محتسبة على زوجها الأول، لا تخطب ولا تتجمل للخطاب ولا تعمل الأسباب في الاتصال بغير زوجها. نعم، تتربص بنفسها، تنتبه، لا تتجمل، لا تتعرض للرجال، خلاص هي الآن يعني ملزمة بهذه العدة، وهذا في حفظ كما قال الشيخ لحق الزوج ومكانته، ويعني لعلها أيضا يعني إذا كانت يعني بالنسبة للطلاق إذا كان رجعيا، المفترض أن تكون في البيت وأن تتجمل له وأن تتزين له، هذا في حق زوجها. يعني إذا كان مسألة الطلاق لعله أن يراجعها وأن يعود إليها ما دام أنه في الطلاق الرجعي بعد الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية. أما في حق الميت فإنها ولا شك لا تتجمل ولا تتزين ولا تتعرض للخطاب ولا للرجال، وحتى يعني وهي مع الزوج الأول، وهي مع زوجها في طلاقها الرجعي، لا تتعرض لغيره من الأزواج الآخرين، من الرجال الآخرين لا تتعرض إليهم، وإنما تمكث عنده لعله يراجعها. قال: ويدل على هذا المعنى قوله: فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، أي من التجمل والتبهي، ولكن بالمعروف على غير وجه التبرج المحظور. سبحان الله، نعم، حتى لو أرادت وانتهت العدة تتجمل، لا تتجمل تجملا يعني فيه تبرج أمام الناس وإظهار الزينة أمامهم، لا، وإنما لمن أراد خطبتها، لمن أراد يعني حسب ما هو معروف. قال: ويدل على هذا قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فلم يأمر هذه المرة أن يتربصن بأنفسهم، بل جعلها وصية تتمتع بها المرأة سنة بعد موت زوجها جبرا لخاطرها، ولهذا رفع الحرج عنها بالخروج، وأنها بعد الخروج لها التجمل المعروف، وقبل ذلك كما جبر الورثة قبلها لأجل زوجها، فعليها العدل وترك التجمل. وهذا يبين أن الآية الأولى ليست بناسخة لهذه الآية. هذا رأي الشيخ رحمه الله، وهو رأي جماعة من أهل العلم، ولكنه رأي مرجوح. الراجح أن قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، أنها ناسخة لقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يعني كانت العدة سنة ثم نسخت بعد ذلك إلى 4 أشهر و10. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى، نعم، قال: بل تلك عدة لازمة، وهذه وصية تمتيع غير متحتمة، والله أعلم. على كل حال هذا رأيه رحمه الله تعالى. ثم قال الشيخ: الإيمان والاحتساب. الله أكبر، هذا كلام جميل ومهم جدا. قال: الإيمان والاحتساب يخفف المصائب ويحمل على الصبر دليله قوله تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون أي فليكن صبركم أعظم ومصيبتكم أخف كما أن عدم الإيمان يصعب المصيبة ويحمل على الجزع دليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم فلا شك أن الإيمان والصبر يعني بالإيمان والاحتساب والصبر يخفف المصائب لكن الإنسان الذي ليس عنده إيمان بالله ولا صبر ولا اعتقاد أن الأمور بقدر الله بقضاء الله وقدره هذا تجده يكثر التجزع والتسخط وقد يقع في الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك لكن الله جل وعلا قال إن تكونوا تألمون يعني في الجراح وفي الجهاد فإنهم يألمون كما تألمون اليوم الكفار يأتيهم جراح ولكنكم تختلفون أنتم ترجون قال تعالى وترجون من الله ما لا يرجون أنتم ترجون الشهادة أو الظفر لكن أولئك لا يرجون شهادة وإنما يرجون بس يعني الانتصار في المعركة فيختلف هذا عن هذا ولذلك الكفار هنا يعني لما لم يكن عندهم إيمان عظم عندهم الجزع وكثر عندهم التسخط لو كانوا عندنا إذا ضربوا في الأرض وكانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا هنا تجزع وتسخط ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم قال الشيخ ومما يدل على الأمرين قوله تعالى يعني على حال من يعني آمن وصبر وخلاف من لم يؤمن ولم يصبر قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وغير ذلك من الآيات في سورة التغابن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه من آمن وصبر ورضي بقضاء الله وقدره يرضى ويسلم كما قال علقمة عند هذه الآية قال يعني من يعني ما أصابته مصيبة يعني يهدي قلبه يعني يرضى ويسلم وهكذا يعني أهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل اليقين يرضون ويصبرون ويعتقدون قول الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض أي مصيبة أي حاجة في الأرض ولا في أنفسكم هذا على وجه التخصيص إلا في كتاب هذه الآية استدل بها على مرتبة من مراتب القدر وهي الكتابة إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ربي وماذا أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم فجرى القلم بما هو كائن هذا الدليل على إحدى مراتب القدر وهي مرتبة الكتابة ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى شرع الله الدين والعبادات والأوامر والنواهي لإقامة ذكره سبحان الله نعم المقصود هو ذكره سبحانه وتعالى ولهذا يذكر أن العبادات ناشئة عن ذكره كما قال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى يعني بالذكر تكون العبادات فجعل الصلاة ناشئة عن الذكر ومسببة عنه كما جعل الصلاة لإقامة ذكره وأقيم الصلاة لذكره سبحان الله يعني إما أن العبادة تنشأ من الذكر أو أنها تفعل من أجل الذكر يعني فهي منه وإليه هذا يدل على مقام الذكر وقال في ترك الذنوب والاستغفار منها والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فجعل الاستغفار ناشئا عن الذكر فدل ذلك على أن الذكر لله هو الأصل الجامع الذي يتصف به المؤمن الكامل لأنه إما تنشأ منه العبادة وإما ترجع إليه، فيصير الذكر صفة لقلبه فيفعل لذلك المأمورات ويترك المنهيات ناشئا عن تعظيم الله تعالى وذكره، وهو دليل على ذلك، وهو أعظم المقصودات في العبادات. ثم قال الشيخ رحمه الله استكمالا لهذا، قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فكل من كان في عبادة فهو في ذكر الله. نعم سبحان الله، كما قلنا، يعني إما أن العبادة تنشأ من الذكر أو أنها تعود وتؤول إلى الذكر، إذن الجامع لها هو ذكر الله سبحانه وتعالى. فكل من كان في عبادة فهو في ذكر الله، ومن ترك منهيا لله فهو في ذكر الله. الله أكبر. وهذا هو المعنى الذي خلق الله الخلق لأجله، وشرع الشرائع لأجله، وجعل النعم الظاهرة والباطنة مقصودة لأجله ومعينة عليه. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم آمين. نلتقي غدا في درسنا في مثل هذا إن شاء الله تعالى، الساعة 4:30. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والإعانة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.